المرحلة. لما بلغ صلى الله عليه وسلم سن 20 من عمره وقعت في سوق عكاظ حرب بين قريش ومعهم كنانة وبين قيس عيلان، وهذه الحرب تسمى حرب الفجار. سبب هذه الحرب أن أحد بني كنانة اغتال 3 من قيس عيلان، فوصل الخبر إلى عكاظ فثار الطرفان، يعني كانوا مجتمعين في عكاظ، فلما وصل الخبر إلى الناس في هذا السوق في هذه السوق ثارت الحرب والقتال بين الطرفين. وكان قائد قريش في تلك الأزمنة حرب بن أمية، جد معاوية بن سفيان، معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية. وطبعا كان هو سيد قريش وكنانة هما معها. ودارت الحرب، كانت في البداية المعركة والقتال في مصلحة قيس عيلان، ثم بعد أن انتصف النهار دارت الدائرة على قيس عيلان، ثم توسط ودخل في الموضوع في القتال كثير من أهل الفضل من الطرفين لينهوا هذا القتال وينهوا هذه الحرب، وهذا ما حصل فعلا. فتوقفت الحرب على اتفاق أن من كانت قتلاه أكثر يستحق الزائدة من الدية، فحسبوا القتلى فوجدوا أن القتلى في جهة قيس عيلان أكثر، فدفعت قريش ومن معها من كنانة وغيرها دفعوا الدية التي تزيد على ديات قتلاهم. وسميت حرب الفجار لأنهم انتهكوا حرمة الشهر الحرام، كانت في ذي القعدة أو في ذي القعدة، وذلك سميت حرب الفجار لأنهم فجروا فيها وانتهكوا حرمة الشهر الحرام. كان معهم النبي صلى الله عليه وسلم مع عمومته، وكان يعاونهم في هذه الحرب بأن كان يجهز لهم النبل للرمي. على إثر هذه المعركة وهذا القتال وهذه الحرب حصل بعد أشهر، قيل 3 أشهر قيل 4 أشهر، حلف يسمى حلف الفضول، حضره النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. وسببه أن رجل من زبيد من اليمن قدم إلى مكة ببضاعة، فلما وصل إلى مكة باعها على العاص بن وائل السهمي من قريش، ولكن العاص لم يعطيه حقه وحبس عنه ماله، فاستعدى عليه الأحلاف عبد الدار ومخزوم وجمح وسهم وعدي، هؤلاء قبائل من قبائل قريش، لكنهم لم يكترثوا له بل إنهم نهروه وطردوه. فصعد على جبل أبي قبيس وصار ينشد بصوت عال، ينشد بأعلى صوته الأشعار يستثير بها حمية القبائل، ومما قال يقول: يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة نائي الدار والنفر، ومحرم أشعث لم يقضي عمرته، يا للرجال ويا للحجر والحجر، إن الحرام لمن تمت كرامته، ولا حرام لثوب الفاجر الغدر. فلما سمع الزبير بن عبد المطلب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذه الأبيات وسمع كلام هذا الرجل، سعى إلى بني عمه وبني بني عمومته، سعى في أن يجتمعوا على نصرة المظلوم، ومنهم هذا الرجل وهو الزبير بن عبد المطلب. جمع الناس وقام بحثهم على نصرة هذا المظلوم، وفعلا هذا الذي حصل، اجتمعوا وتحالفوا وسموا حلفهم حلف الفضول، وكان معهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عبد الله بن جدعان المعروف بكرمه ومشهور بجوده. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أثنى على هذا الحلف، قال: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت. طبعا الذين اجتمعوا بنو هاشم بن المطلب وأسد بن عبد العزة وزهرة بن كلاب وتيب بن المرة، هذه قبائل من قبائل قريش اجتمعت في دار بن جدعان وقاموا بهذا الحلف الذي ينصرون فيه المظلوم ويأخذون حق من له حق. ثم ذهبوا إلى العاص بن وائل وأخذوا منه حق الزبيدية هذا بالقوة، وبذلك كان لهم هيبة وكان لهذا الحلف أثر كبير على الناس، ولم يؤخذ بعد ذلك حق إلا وسعوا في رده إلى صاحبه. النبي صلى الله عليه وسلم في شبابه وقبل ذلك في طفولته كان يعمل بعض الأعمال، فمثلا لما كان في ديار بني سعد كان يرعى الأغنام مع الصغار مع إخوانه من الرضاعة، ثم لما شب عليه الصلاة والسلام وهو كان في كفالة عمه أبي طالب كان يرعى الغنم لأهل مكة على قراريط، وبعد ذلك انتقل إلى التجارة فاشتغل شريكا مع السائب ابن أبي السائب المخزومي، فكان خير شريك له لا يداري ولا يماري، حتى أنه لما جاء يوم الفتح قال له مرحبا بأخي وشريكي. لما بلغ 25 من سنه خرج تاجرا إلى الشام في مال خديجة رضي الله عنها، لأن خديجة لما سمعت عنه وعرفت أخلاقه وحسن بيعه وشرائه وتعامله مع الناس طمعت في أن يأخذ تجارتها لعله يبارك لها في تجارتها، فخرج بمالها ومعه ميسرة خادمها وذهب بها ذهب إلى الشام، وفعلا اشترى هناك وباع وربحوا ربحا عظيما. فلما رجع ميسرة ورجع معه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وأخذت أمالها وجدت بركة عظيمة ووجدت ربحا لم يكن يحصل لها في تجاراتها السابقة، فعلمت أن هذا الرجل مبارك وهذا الرجل أمين وصادق، فطمعت لعقلها ولشرفها ولحكمتها طمعت في أن يكون هذا الرجل العظيم هو زوجها، فأرسلت له امرأة من صويحباتها وقريباتها أرسلتها إليه لتعرض عليه الزواج، فلما أخبرته المرأة برغبة خديجة وحثته على الزواج بها، وكانت خديجة أفضل نساء قريش في زمانها حكمة وخلقا ودينا وصيانة وعفافا، فكانت مقصدا للرجال ليتزوجوها لكنها لم ترغب فيهم حتى رأت من النبي صلى الله عليه وسلم ما رأت، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعمامه وعرض عليهم ذلك فذهبوا معهم معه وخطبوها له وتزوجها. كان عمره عليه الصلاة والسلام 25 عاما، وعمرها على الصحيح طبعا المشهور أن عمرها كان 40 سنة وهذا لا يثبت، رواه الواقدي بلا إسناد، والذي عليه المحققين من أهل العلم أن عمرها أقل من ذلك، فابن إسحاق مثلا ذكر أن عمرها كان 28 عاما، وكذلك روى ابن كثير في البداية والنهاية عن ابن عباس أنها كانت في عمر 28، وقد ذكر الحاكم أن عمرها كان 35 عاما، والقول الأول وهو 28 عاما أقرب لأنه قول ابن عباس وأيضا قول ابن إسحاق، ابن إسحاق من أعلم الناس بالسير والمغازي. أما أن يقال أنها في 40 فهذا لا يثبت، ثم أنه لا يتوافق مع طبيعة النساء، فإن المرأة قبل أن تصل 50 تصل إلى سن اليأس من الحمل، وأنتم تعلمون أن خديجة قد رزقت من النبي صلى الله عليه وسلم بأولاد وبنات، فيبعد أن يكون عمرها في 40 وتنجب هؤلاء الأبناء والبنات. طبعا تعلمون أنها تزوجت من النبي صلى الله عليه وسلم وولدت له أبناءه كلهم إلا إبراهيم، فولدت له أولا القاسم وبه كان يكنى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم زينب ثم رقية ثم أم كلثوم وفاطمة وعبد الله، وكان عبد الله يلقب بالطيب والطاهر، كل بنوه الأولاد ماتوا وهم صغار، أما البنات فكلهن أدركن الإسلام فأسلمنا وهاجرنا، إلا أنهن أدركتهن الوفاة في حياة صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة، فقد بقيت بعده 6 أشهر. من الأحداث العظيمة التي حصلت في شباب النبي صلى الله عليه وسلم وقبل نبوته، لما بلغ 35 قامت قريش في تلك المرحلة ببناء الكعبة، لأن الكعبة حصل لها تهدم بسبب سيل عظيم عارم اجتاحها فهدم ركنا منها وآلت بعض أجزائها الأخرى إلى السقوط، فرأوا أن يجددوا بناءها. فلما عزموا على ذلك اتفقوا على أن يجمعوا المال من جميع قبائل قريش، لكن اشترطوا أن لا يكون في المال مال من كسب خبيث، فلا يكون فيه مال من كسب بغي ولا من بيع خمر ولا من ربا ولا من أي شيء من هذه المكاسب الخبيثة. فلما بدأوا في البناء، طبعا قبل أن يبدأوا لما أرادوا أن يهدموا الأجزاء الآيلة للسقوط هابوا ذلك، لأنهم يخشون من عقوبة الله عز وجل لمن يهدم الكعبة. فتقدم الوليد بن المغيرة فأخذ المعول وقال: اللهم لا نريد إلا الخير، ثم هدم ناحية الركنين. ولما لم يصبه شيء والناس يتابعونه، بعد ذلك قاموا بالمشاركة في هدم الأجزاء كلها حتى يبدأوا في بنائها من جديد. بعد ذلك لما بقي مكان الحجر الأسود حصل بينهم نزاع، وبقوا في هذا النزاع 4 ليال أو 5 ليالي، واشتد بينهم حتى كاد يتحول إلى حرب ضروس. لماذا؟ كل يريد أن يضع بنفسه الحجر، كل قبيلة من قبائل قريش تريد أن تأخذ هذا الشرف. فلما طال النزاع واشتد الأمر وكادوا يقتتلون، تكلم أحدهم ومن المشهور أنه أبو أمية ابن المغيرة المخزومي، فعرض عليهم أن ينتظروا أول داخل إلى المسجد الحرام فيحكموه بينهم. فكان أول داخل من باب المسجد الحرام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قالوا: هذا محمد، هذا الصادق الأمين، رضيناه حكما. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منهم وعرف موطن النزاع، فأمر برداء فبسطه ووضع الحجر في وسطه، وأمر كل قبيلة أن تختار شخصا منها ليحمل مع إخوانه الرداء. وفعلا تعاون الجميع في حمل الرداء، فلما جاءوا إلى الحجر وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة ووضعه في مكانه، وبذلك انحلت هذه المشكلة وزال هذا النزاع، وبذلك انتهى الخلاف. مما حصل، وهي مسألة مهمة وينبغي أن تفهم وتعرف لأنها تشكل على كثير من الناس الآن ويجهلها كثير من المسلمين، وهي أن قريشا لما بنت الكعبة أموالهم الحلال قصرت عن نفقة بناء الكعبة كاملة، فاحتاروا هل ندخل أموال زائدة من أموال الكسب الخبيث أو نقتصر على ما بنيناه؟ قالوا: بل نقتصر على ما بنيناه. فبقي جزء من الكعبة لم يبنوه مقدار 6 أذرع، وهو الآن يسمى حجر إسماعيل، وهذه التسمية طبعا خاطئة، وهي موجودة الآن في الكعبة حجر إسماعيل، والصحيح أنه الحجر، حجر الكعبة، لأن إسماعيل ليس له علاقة بهذا المكان. فالحجر هو من الكعبة أساسا، فمن أراد أن يصلي داخل الكعبة يطبق هذه السنة، فإنه لو صلى في الحجر فقد صلى داخل الكعبة. لكن ينتبه أن ليس كل القوس من الحجر، الذي من الحجر هو من زاوية الكعبة إلى بداية انحناء القوس. يعني الآن لو لاحظتم رجعتم إلى صورة الكعبة من جهة الحجر، ستجدون أن هناك فراغ ما بين زاوية الكعبة وما بين السور القصير هذا الذي يحدد الحجر، وقد وضع باب من هنا وباب من هنا للتنظيم. فمن بداية الحجر، من بداية البناء، هذا الجدار القصير هذا الذي يرتفع مترا ونصف تقريبا، من بدايته إلى أن يبدأ بالانحناء إلى الداخل، فهذه المنطقة إلى قبل الانحناء كلها داخلة في داخل الكعبة، وتكون من الحجر ومن الكعبة. هذا هو البناء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يوما: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة. انتبهوا للفظ، لهدمت الكعبة ولبنيتها على بناء إبراهيم وإسماعيل، ولجعلت لها بابين، بابا من الباب الأساسي هذا الموجود، والباب المقابل له حتى يدخل داخل مع هذا الباب ويخرج مع الباب الآخر. طبعا ما لم أقوله لكم نسيت أن أقوله أن قريشا حتى تتحكم في من يدخل الكعبة ومن لا يدخل رفعت الباب كما تلاحظون الآن الباب في الكعبة مرتفع رفعته حتى لا يستطيع أحد أن يصل له إلا بسلم وطبعا من جاء بسلم سيرونه ويمنعونه ولا يدخل إلا بإذنهم فهم رفعوه حتى يصعب على أي أحد أن يدخل إلا أن يستأذنهم فيأذنوا له فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعيد الباب إلى الأرض ويفتح بابا آخر مقابلا له حتى يدخل الإنسان ويخرج لكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا لما تولى عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما الخلافة وكان قد سمع الحديث من خالته عائشة رضي الله عنها قام بهدم الكعبة وبنائها على بناء إبراهيم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد وأنزل الباب وجعل له بابا مقابلا كما كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فلما قتل استشهد ابن الزبير قتله الحجاج ومن معه أرسل قام الحجاج بهدمها مرة أخرى وإعادتها على بناء قريش فلما تولى المهدي العباسي أراد أن يعيدها على بناء عبد الله بن الزبير على البناء الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم لكن الإمام مالك رحمه الله تعالى بحكمته وبعلمه وببعد نظره أمره ونهاه عن أن يفعل ذلك لماذا؟ قال يا أمير المؤمنين أخشى أن تكون الكعبة ملعبة للملوك كل من أراد كل ملك يأتي بعدكم مثلا يقول هؤلاء غيروا فيهدمها ويردها على بناء قريش فيأتي شخص آخر ويهدمها فتسقط هيبة الكعبة عند المسلمين لذلك قال أبقها كما كانت ولعل الله عز وجل أراد بالمسلمين خيرا فإن الخير فيما اختاره الله عز وجل لماذا؟ تخيلوا يا أحبة لو أن الكعبة الآن لها بابان محاذيان للأرض أو ملاصقان للأرض ويستطيع الإنسان يدخل مع الباب هذا ويخرج مع الباب الآخر مع الأعداد الهائلة الكبيرة جدا من الحجاج المعتمرين سيكون هناك مقتلة وموت كثير في الدخول والخروج تخيلوا أن يدخلوا مع هذا الباب الذي سيكون مترا أو مترين ويدخلوا إلى مكان مغلق غرفة طبعا داخل الكعبة مثل الغرفة ويزدحموا داخلها ثم يريدوا أن يخرجوا مع الباب الآخر تخيلوا الزحام الذي سيحصل والقتال الذي سيحصل والموت الذي سيحصل فلعلها من رحمة الله عز وجل أنها بقيت الكعبة على هذا البناء ولم تبنى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريدها لحكمة أرادها الله عز وجل من المحطات المهمة التي ينبغي لا نغفلها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة الحماية الربانية الإلهية للنبي صلى الله عليه وسلم من المنكرات ومن الأخلاق السيئة فالله عز وجل حماه من كثير بل من كل النقائص التي تعتري البشر ومن مساوئ الأخلاق ومن الأفعال السيئة والمعاصي والمنكرات فحماه مثلا من الشرك فلم يسجد لصنم قط بل ولم يطف بصنم ولم يتقرب إلى صنم بل نهى أحد أصحابه قبل النبوة كان يمشي معه واحد وأراد أن يتمسح بإساف أو بنائلة فنهى قال لا تفعل ففعل هذا الرجل يقول فعلته عمدا لأرى ماذا سيقول محمد يقول فأنكر علي ذلك أيضا لم يشرب الخمر عليه الصلاة والسلام أبدا وكذلك لم يكن يحضر مجالس اللغو واللهو والمعازف حتى أنه مرة ذكر أنه في الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يعملون غير مرتين يعني كل أعمال الجاهلية السيئة ما هم بها أبدا مع أنه شاب وله شهوته وصبوته مثل شباب الآخرين لكن الله عز وجل نزع منه أو منعه من هذه الأشياء وحماه منها يقول ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يعملون غير مرتين كان كل ذلك يحول الله بيني وبينه ثم ما هممت به حتى أكرمني الله برسالته قلت ليلة للغلام الذي يرعى معي الغنم بأعلى مكة لو أبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة وأسمر بها كما يسمر الشباب فقال أفعل فخرجت حتى إذا كنت عند أول دار بمكة سمعت عزفا فقلت ما هذا قالوا عرس فلان بفلانة فجلست أسمع فضرب الله على أذني فنمت فما أيقظني إلا حر الشمس فعدت إلى صاحبي فسألني فأخبرته، ثم قلت ليلة أخرى مثل ذلك، ودخلت بمكة فأصابني مثل أول ليلة، ثم ما هممت بسوء قط. أيضا روى البخاري عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما بنيت الكعبة، أن جابر قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم والعباس عمه ينقلان الحجارة، فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة، فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء. لما أراد أن يرفع رداءه ليضعه على رقبته حتى لا تؤلمه الحجارة، خر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم أفاق، فقال إزاري إزاري، فشد عليه إزاره، وفي رواية فما رؤيت له عورة بعد ذلك. فهذه كانت كلها حماية من الله عز وجل لهذا الرجل العظيم حتى لا يكون عليه مطعن في نبوته عليه الصلاة والسلام ولا في أخلاقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم منذ صغره كان يتمتع بخلال عذبة وأخلاق فاضلة وشمائل كريمة، فكان أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأعزهم جوارا وأعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وألينهم عريكة وأعفهم نفسا وأكرمهم خيرا وأبرهم عملا وأوفاهم عهدا وآمنهم أمانة، حتى سماه قومه الأمين. لماذا؟ لما فيه من الأحوال الصالحة والخصال المرضية والصدق والأمانة والأخلاق الفاضلة. وقد وسيأتي معنا إن شاء الله ما قالت خديجة له لما جاءه الوحي وخاف منه عليه الصلاة والسلام. هذه المراحل التي أردت الكلام عليها هذه الليلة، ونكتفي بها ونأخذ هذه الفوائد والعبر التي تستنبط من هذا أو هذه المرحلة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا يا أحبة، كما سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم في صغاره ورعاها في شبابه على قراريط يأخذها من أهل مكة، وهذا فيه درس عظيم للشباب أن يطلبوا الكسب الحلال، حتى وإن كان هذا الكسب الحلال دخله قليل، فإن الرزق من عند الله عز وجل والبركة من الله عز وجل، قد يكون هذا الدخل القليل مباركا فيكفي حاجتك ويزيد. وأيضا فيه درس لنا معشر الدعاء وطلاب العلم أن نتكسب حتى نستغني بما أعطانا الله عز وجل عن الناس، فلا نطلب من الناس شيئا ولا نحتاج إلى الناس، ونكون ممن استغنى بربه عن خلقه. أيضا فيه ذوق رفيع من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مراعاة لأحوال عمه أبي طالب، فإنه في هذه المرحلة كان في كفالة عمه، وكان عمه يحوطه بعنايته وبرعايته ولا يقصر عليه بشيء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يكون عالة على عمه وكلا عليه، فسعى في أن يتكسب ويسد حاجة نفسه، وإن زاد شيء أعطى عمه وصرف على بيت عمه. فهذا كان من تقديره للوضع الذي يعانيه عمه من كثرة العيال والفقر. وهذا أيضا درس لنا أن لا نكون عالة على أحد ولا نكون كلا على أحد. أيضا في رعيه الغنم يا أحبة درس عظيم في التواضع، فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو سليل الأسرة الشريفة الحسيبة، أعظم أسر قريش، وقريش أعظم العرب حسبا ونسبا وشرفا، وأيضا ويرعى الغنم، ثم لاحظ أنه لما زاد شرفه زيادة عظيمة جدا بالنبوة لم يأنف أن يذكر أنه كان يرعى الغنم. الآن هو من قبيلة شريفة، أشرف قبائل العرب، وبل هو من أشرف هذه القبيلة الشريفة الحسيبة، ثم يزيد الشرف زيادة عظيمة بسبب نبوته ورسالته، ومع ذلك يخبر أنه كان يرعى الغنم بقراريط لأهل مكة. أي تواضع أعظم من هذا؟ بعضنا إذا حصل أن أخذ منصبا أو أصبح عنده شيء من المال أو له مكانة اجتماعية أنف من ماضيه، من فقره، من حاجته، من عازته، مما كان فيه من الشدة في صغره أو من ما كان يعاني من الصعوبات، ويصعب عليه أن يذكر هذا، بل يتأذى إذا ذكر هذا عنه، وهذا لأن فيه كبر وفيه عدم تعظيم لنعمة الله عز وجل التي أنعم الله عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا الموقف هو يريد أن يظهر نعمة الله عليه، بعد أن كان يرعى الغنم على قراريط أصبح الآن مستغنيا عن هذا العمل. أيضا يا أحبة، لما نسمع الحديث العظيم الذي أثنى فيه النبي صلى الله عليه وسلم على حلف الفضول، نأخذ منه درسا عظيما، درسا في الإنصاف وفي العدل حتى مع أشد الخصوم. هو الآن يتكلم عن حلف فعلته قريش، فعله كفار قريش وهم خصومه الآن، والآن لما أثنى على هذا الحلف يثني على حلف قام به خصومه، فكان يثني عليه لأنه رجل منصف عنده عدل وعنده إنصاف، لا يظلم أحدا وإن كان خصما له، بل يذكر مزايا خصمه إن كان له مزايا ولا يجحدها، وإن فعل خيرا أو عمل خيرا أثنى عليه به. أيضا نتعلم من هذا أن علينا نحن أن ندور مع الحق حيث دار، ونقبله ممن جاء به، مهما كان هذا الشخص من أدي خصومنا، أو كان كنا نبغضه، أو كان له أخطاء ومعاصي، فإنه إذا جاء بالحق قبلنا الحق، نقبله من أي أحد جاء. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق من اليهود، وقبل الحق من إبليس، قال صدقك وهو كذوب. وهذا درس لنا أن ننصف وأن نقبل الحق، فإذا جاءنا الحق لا نرده لأن الشخص هذا نكرهه، لا نرده لأن هذا الشخص عنده تقصير، لا نرده لأن هذا الشخص يرتكب المعاصي، لا هذا خطأ. بل وصل الحال ببعضنا أنه يرد الحق لأن الذي نصحه أو قال بالحق أقل منه مكانة، أو أقل منه علما، أو أقل منه في المنصب في العمل في المركز الاجتماعي. وهذا والله من البلاء، هذا والله من رد الحق وبطر الحق، نسأل الله العافية، الذي عرف به النبي صلى الله عليه وسلم الكبر، غمط الناس وبطر الحق، أن نرد الحق لأن فلان هذا الذي جاء بالحق لا نريده أو أقل منا في نظرنا شأنا، هذا والله مخالف لشرع الله عز وجل ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحبه على خطر عظيم. أيضا من حلف الفضول نتعلم أنه يجب علينا أن ننصر المظلوم، وأن ننكر على الظالم ولا نقره على ظلمه، وإن استطعنا أن نرفع الظلم عن المظلوم فلا نتأخر أبدا، ولا نرضى بالظلم ولا نقره أبدا، واحذر أن تقر بالظلم ولو بقلبك، فإن إقرارك بالظلم ظلم ومشاركة في الذنب، نسأل الله العافية، والظلم ظلمات يوم القيامة. أيضا لاحظوا يا أحبة، أهل الجاهلية وهم كفار عندهم تعظيم لشعائر الله، لاحظوا أنهم سموا بأنفسهم، سموا حربهم التي قاموا بها في الشهر الحرام سموها حرب الفجار، لأنهم يعظمون هذا الشهر الحرام لأنه شهر حرام حرمه الله عز وجل، فهم يعظمونه، وقد تغلبهم نفوسهم فينتهكون حرمته، لكنهم مع ذلك لا يكابرون ويقولون هذه حرب صحيحة ولا بأس بها، لا، قالوا هي حرب الفجار. فما بال المسلم الآن وهو مسلم ويعلم شعائر الله عز وجل، ويعلم أنه يجب عليه تعظيم شعائر الله عز وجل، وأن تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب، وأن عدم تعظيمها قد يخرج بالإنسان إلى الكفر، نسأل الله العافية، ومع ذلك يتساهل كثير من المسلمين في شعائر الله عز وجل، وربما افتخر الإنسان بارتكابه لمحرم، فيفتخر بأنه مثلا سمع الأغنية الفلانية، أو أكرمكم الله زنى بامرأة، وهذا شيء موجود، بعض الناس في المجالس يقول أنا وجدت امرأة وفعلت وكذا، قبلتها فعلت، في المجالس يفتخر بمعصيته، هذا لا يوجد عنده تعظيم لشعائر الله وحدود الله وحرمات الله، نسأل الله يعافينا وإياكم. أيضا لاحظوا استقباح الكفار للمكاسب المحرمة، حتى أنهم لما أرادوا أن يبنوا الكعبة لم يضعوها فيها، ونحن الآن نرى تسابق المسلمين على المعاملات المحرمة من معاملات الربا وأخذ أموال الناس بالباطل والمساهمات المحرمة التي فيها أكل لأموال الناس بالباطل. سبحان الله، المسلم أولى بهذا بأن يشنع هذه الأمور وأن يقبحها وأن يبتعد عنها، وإن غلبته نفسه عليها فلا أقل من أن ينكرها بقلبه ويندم على وقوعه فيها ويتوب إلى الله منها، لا أن يأتي في المجالس فيدافع عنها وفي منابر الإعلامية يدافع عن هذه المعاملات المعينة عند الشركة الفلانية ويدافع عن الربا في المكان الفلاني. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. أيضا فيه حماية، في حماية الله عز وجل لنبيه من حضور أماكن الله ومن سماع الغناء ومن كشف العورة، دليل على أن هذه الخصال خصال ذميمة قبيحة لا تليق بأهل الإيمان ولا بأهل الديانة. فاحذر رعاك الله من حضور مجالس اللهو وأماكن المعاصي والمنكرات وسماع الغناء وكشف العورات. أيضا يؤخذ من حمايته صلى الله عليه وسلم وهو صغير دليل على أنه ينبغي أن نبدأ في تربية أبنائنا من الصغر ولا نتأخر، فكلما بكرنا في التربية كانت الثمرة أعظم، وإذا تأخرنا في التربية صعب علينا أن نعدل السلوكيات الخاطئة، وصعب علينا أيضا أن نزرع الأمور الأخلاق الفاضلة والأمور الإيجابية. أيضا تأملوا معي يا أحبة، خمس ليال وسادات قريش وعقلاؤها وأشياخها يتنازعون في مشكلة لم يستطيعوا أن يجدوا لها حلا، لم يوفقوا للحل المناسب رغم كثرة المداولات والنقاشات لعدة أيام، ثم يأتي الحل على يد شاب صغير. وهذا فيه دليل على أن الهداية للحق والتوفيق للرأي السديد هي من عند الله عز وجل، فضل من الله ومنة من الله ورزق من الله، يعطيه من يشاء ويحرمه ممن يشاء. فاسأل الله عز وجل دائما الهداية والتوفيق لكل خير. أيضا من الأشياء التي استفيدها من موقف التحكيم، تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الكعبة، أن حسن الخلق ولطف التعامل ولين الجانب مع الناس سبب مهم جدا لقبول الحق منك والانتفاع بما تقول. فإن سيء الخلق غليظ الحاشية الجافي لا تقبل الناس منه شيئا، وإن جاء بالحق وإن جاء لهم بشيء يحبونه لكنه قبوله عندهم يكون ضعيف. أيضا يا أحبة من الأمور المهمة أن نعلم أن انكفاف الداعية وطالب العلم عن المساوئ وعن الأخلاق السيئة وعن الرذائل وبعده عن مواطن الريبة وعن اللغو وعن أماكن اللهو يجعل له هيبة وقبولا عند الناس، ويسد الباب على الطاعنين الذين يريدون أن يطعنون فيه وفي دعوته وفي ما يدعو إليه من الحق وما يدلهم عليه من الخير، فإنهم لا يجدون عنده شيئا من المطاعن فيطعنون في شخصه ولا في دعوته وفي الحق الذي يريد أن يصل إلى الناس وأن يبلغه إلى الناس. فهذا الأمر مهم جدا، ينبغي أن تعلم أنك قدوة وأنك تمثل الحق الذي تدعو إليه ولست تمثل نفسك، ما دمت تدعو إلى شيء فأنت تمثله، والخطأ الذي ترتكبه سيحسب على هذا الحق الذي أنت تدعو إليه وعلى هذا المنهج والمذهب الذي أنت تنتمي إليه. لذلك احرص دائما على أن تكون متمثلا بالخصال الحسنة ومبتعدا منكفا عن الخصال السيئة. هذا ما تيسر لهذه الليلة، أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على محمد والحمد لله رب العالمين.